القصر وكلمة القصر وكم يوم الإنسان يقف في المكان اللي نازل فيه. ليس له مسافة محددة، إنما المسألة ترجع إلى العرف الشرعي. طب كم يوم يقصر في المكان اللي هو سافر إليه؟ ما في أيام محدودات. يقول إلى العرف الشرعي. يقول أهلا وعليكم السلام. شيخنا إزالة شعر من على الجنين جاي. أهلا أهلا إزالة شعر من على الجنين جاي. يقصر كم يوم يا شيخ؟ حديث صحيح. المدة على طول. ما لم ينوي الإقامة يقصر.